أحسن الله إليكم. يقول: إذا سأل طالب العلم شيخا أو عالما عن مسألة من المسائل، هل يلزمه أن يطلب الدليل ووجه الدليل من المجيب أو لا يلزمه ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في المجيب أولا إذا أجاب، لأن المرء يفرق في إجابته بين السائلين. إذا كان السائل من عامة الناس من الذين ربما لا يفقهون في الأدلة شيئا، والذي يهمه هو حكم المسألة، حتى أن بعضهم يصرح لك بقوله: أخبرني إذا كان حرام أو حلال، إذا جائز أو غير جائز. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يجاب على سؤاله، والأولى أن يذكر الدليل مع الجواب. وفي هذا فائدة عظيمة جليلة، أن المجيب العلماء وطلبة العلم يجيبون الناس من جهة ويعلمونهم أمر دينهم، وهذا أمر له الفضل الكبير عند الله تبارك وتعالى، لأن من وظائف العلماء وظيفة الأنبياء، لأن هذه في أصلها وأساسها وظيفة الأنبياء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء في هذا الباب. فإذا بينوا لهم حكما من الأحكام، يعني مناسب جدا أن يبينوه بدليله، حتى يربطوا الناس بالنصوص الشرعية، حتى يربط الناس بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المطلوب. أما طالب العلم له، يعني على حسب سؤال السائل، يعني في قوله هل واجب عليه أن يطلب من الشيخ، لا نقول واجب عليه، ولكن يستحسن في حق الشيخ أولا أن يجيب بالدليل، ويستحسن في حق الطالب أن يتعرف على الحكم بدليله، أن يتعرف على الحكم بدليله، حتى يستفيد من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. من الناحية العلمية أن يتعلم حكم المسألة بدليلها ويرتبط بذلك الدليل، والكثير من الناس ربما تعرفوا على أحاديث أو حفظوها من خلال إجابات من سألوهم عنها، فبمجرد ما يجاب السائل يحفظ ذلك الدليل. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من أساليب التعليم والتعلم السؤال، سؤال أهله، لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. والله تبارك وتعالى أعلم.